لما مر المر اللي فاتت على المصايب المصادرات والسيء اللي احنا عملناها مع بعض في السيطة قلنا ان اي مشاكل في الدنيا بنروح عارفين كل الكلية بتاعت الدنيا وبعض في اكيد دي رأي كرونيك والكرونيك سبيسيفيك كرونيك سبيسيفيك واشهر كرونيك سبيسيفيك في الدنيا هو الحصة فاتت كانت مصادراتكم في الاكيد المصايب وقلت ان الاسم لما تحط العنوان وقالوا اكيوت اكيتيشن المصايب كتب عليهم وصلوا كل الفكره معلومه واحده ان اوعى تشرح اكيوت انفلاميشن ستريس الا في واحده اكتيف يعني عايز اقول لك نورمال نون اكيوت انفلاميشن فيري فيري فيري رير يحصل فيها اكيوت تمام مصايب الفيري فيري فيري رير بتاعك بتقصد فيها يعني انت تحضر تقول انت في سي او اكيوت نعم بكتشفال مصايب مش فيري رير يعني مش مكثر قال لك برضه ظروف نسمعها دي ظروف بعيدة قوي يعني ان واحدة كان عندها بريد هيماتوما اتخبطت وبعدين الهيماتوما حصل عليها انشوب ساكن بالبكتيريا انفكشن ساعتها دي اكيوت نون لاكتيشنال مصايب او واحدة عندها كان حضراتكم عارفين ان اساسها في الباثولوجي دايما في الكانسر التيومر في سنترال هيمورج هاند وابوندنت كروكيك ماتيريا حصل سكندري بكتيريا انفكشن يعني برضه كل مرة البريد كان فيه مشكلة فما تجيش تقول لي واحدة كان عندها نورمال بريد ما عندهاش هيماتوم ما عندهاش حاجه جاي حضرتك الكارت بتاعها فاضي وراب وتندر مكتوب ان دي اكيوت مصايب لا من الصعب لما تحط العنوان ده اكيوت لاكتيشنال كان المفروض كلمه لاكتيشنال بليز دونت ثينك اوف اكيوت مصايب الا في لاكتيشن تمام كده وفكر حضرتك احنا قلنا ايه مع بعض الحصه اللي فاتت في الاكيوت لاكتيشنال مصايب قلنا السيناريو كان ماشي كالاتي واحده لاكتيشن فيها ماشي لكن ده التغيير اوكي ما بتعملش كومبليت ايفاكيشن للبريست ما بتطلعش رضعه كامله الفينش عارف خير ده عشان هي عندها ريفلكتيف نيبل وتبقى بس دايما حبه ميل انسايد البريست وبعدين اورجانيزم من البيبي ماوس زي ما احنا شايفين عندنا في فوقنا هو كومنت ستاب كومنت دور الكاب بس نوت كومنت على الاسواق لكن البريست هيجين عندها كراكس اريا والنيبل اوكي الاورجانيزم بيجين اكسس ثرو ذيس كراك يخش يلاقي الدم كلها هنا مليانه ميل وستيبل بيبروليتريت وتبليتريت بقى مثل مفقوع اكليت انزايم يحول كل الميل اللي جوه ده انتو حاجه زي الجبنه كيزي ماتيريال زي اللبن لما لو العيان ده نفس الكيس لبن لما يبوظ يجرب ويقطع بس يعمل سوليد بيزز وطبعا الكلام ده كله هيتحول انتو ايه؟ بص وانت تحول لبص يبقى انت قلبتها من اكيوت لاكتيشن المصايب انتو اكيوت بس ابسس تمام وقلنا نكمل المره اللي فاتت مع بعض نهايه الحدوته دي واحده من اربعه يا اما تعالى صح ما تاخد انتي بايوتكس والامور تمشي طبيعي فالنهايه طبعا هيحصل لها ريزوليوشن يا اما اي اكيد انفلاميشن لما تعالجش هيحصل لك كرونيسيتي وحابب انا هتكلم عليك النهارده تاني يا اما الحاجه الثالثه ان هتعمل ابسس ودايما الابسس في الجراحه والطب كله بينادي على الجراح كون فور ذا سيرجن فور جرانج لازم نكتب ولو ما حدش فتح هو هيفتح نفسه هيفتح نفسه على الجلد اوبننج ويفضي الفاصل بس الاوبننج دي مش كده هتفضل موجوده على طول وساعتها يبقى اسمها ميلك كتر انا هشيل الاول فاصل وبعد كده هتبقى فلوس على ميلك هلكتني اوكي الكتر الرابع والاخير ان الانفكشن يسبريد على البلاد يعمل لي توكسينيا تمام كده دول كانوا الكتر حلو قال لك طيب الكتر هيبريزنت بايه يعني جاي لك هيشتكوا فيه ثلاث حاجات اولا جنرال اي انفلاميشن في الثانيه احنا كلنا كنا فاهمين احنا طالبه حافظين اي جنرال انفلاميشن مع جنرال كونستيوشنال هذاك كيبر رايز وماليز الصمبه اللي احنا بنحطها في كل انفلاميشن نمره اثنين طالما في انفلاميشن في البريست الاكزيلري لينف نوت هتبقى لارج بس انلارج انتل ولا بينس موبايل ولا فيكس فيكم ولا هارد لان احنا لو كانت لارج وبينس وفيكسن مش انفلاماتوري نوز يبقى حد من تاني مالجنانت نوز يمكن هيبان الكلام دلوقتي لينا بنفكر في الموضوع ده كان اول حاجه في البرزنتيشن ذا جنرال كونستيوشن مانيفستيشن نمره 2 اللي انت هو نمره 3 البريست بس قال لك البريست بتشد الست جات لك في اي مرحله جات لك وهي عندها ميلك انجورشن ولا استنت على نفسها لما بقت عندها انفلايتس ولا استنت على نفسها لما دخلت في ابسس فورميشن اوكي لو جات لي عندها ميلك انجورشن هيبقى عندها لازم البريست بتاعها مليان لبن هيبقى تان وتندر مش عارف حد يحط ايديه يديك عليه وعندها لوك جيت تي بي طيب جات لي في المصايب تاتي بالرايزن كان في الاول لوك جيت تي بي بس كانت 39 اوكي البريست اتسلم خلاص هيبقى البين والتندرنس انكريزنج خلاص، وهيبقى هو نفسه كله بوب وراد والسكين اوفر لاين كيس شوينج انفلاماتوري مانيفستيشن. دخل في ابسس كالعاده بقى قانون في الطب، اول ما عندك بوب في اي مكان في الجسم الفيفر بقت ومعاها رايزر والبين دروبنج. انا عندي دروبنج كده بيقول لك انا عندي صداع النهارده دروبنج اللي هو بالسيتنج ثابت والبلاست انسان هيبقى ادامتس وسكولن وممكن يبان عليه فلكتويشن من الدريت مان. حلو كده كانت تحكي يعني كان كانت تحكي كانت اسامه ثلاث عناوين كبار جنرال بلوستيشن مانيفستيشن ده بلاست انسان عند اكزيلري نود والبلاست انسان متقسم ثلاثه يا ميكس بوجمن يا ماكلايتس يا ارسوس فوتش. انا اتكلم على ليه صغيره يكون ده الدكتور المستقبل بيقول لحضرتك واحده جات لك عندها لاكتيشن مانتايتس خلينا نمره 2 يعني ما هياش انجورجمنت وما هياش ايه مانتايتس يعني تتفلتر. حلو انت بقيت عندك دلوقتي في 14 وبعد 48 ساعه بكلمك في التليفون اخبار حضرتك ايه قالت لك ولا الهوا يعني ايه ما تنتجيش خالص ولا ولا 10% ولا 10% دي سسبكت ان انت بتعمل ابسس اصل الانفلاميشن نوت ريسبوند للانتي بايوتكس يبقى انت بتعمل باص يبقى ده بريد ابس او بيرزيست اوف ذا جنرال بيرسيشن مانيفستيشن فور 5 دايز. ايه الانديكيشن لما باخد عندي بايوتكس بنسبه الحراره دي 39 40 5 ايام متواصل يعني مش قبل كده انا بقى لي 5 ايام باخد عندي بايوتكس ايه اللي خلي الحراره بيرزيستنت هاي ايه اللي خليني اعمل انا ابسس فورميشن يبقى انت سسبكت ابسس فورميشن حاجتين لو في ها persistence of general position is 5 days out no improvement at all for 7 to 8 طبعا احنا صد no improvement ممكن يعني هو خد كوكرا يستوكرا كتير general for 5 days local at rest for 6 ايه differential diagnosis لكن ليها differential في نظر لك اه ليها differential diagnosis كتير جدا حاجة اسمها mastitis carcinomatosis اللي هي اسوأ انواع الكانسر براستيك وهم حتى سموه mastitis كلمة هايدس يعني عايز يقول لك انه بيتبزن مني باي مخاماتي سمعنا يعني اللي عندهم مستايتس كارسينوماتوزا اللي بتتصحهم هوت وراد وتندم لك ليه ده كانسر قالك ما عشان نوع ده نوع الكانسر في هايبر باسكلاري فالهايبر باسكلاري الفظيعة اللي دي مخالية براد هوت وراد ام تندم سيميليشن اكيوت اكتشنال مستايتس. اوكي ومن هنا كنت لسه مش هنا عمالة تتعلم على البيت نوت كمان نوت او تندر وفير وموبايل انا غالبا في سكه الانفلاميشن انما انت جاي بركز صحه هارت وراد وتندر والنوت في الاكزيلا هارت وفيكس وكنس دي مش انفلاماتوري ماستايتس غالبا مالجنا كمان ماستايتس. رائع وانا حتى ركبت عشان الفرق بين الاثنين باي انفستيجيشن حضرتك عايز تبروف ان دي انفلاميشن وعارف ان دي مالجنا تبروف ان دي انفلاميشن اعمل توتال اكزيتك لو طلع عندها ليكوسايتوزس ولو عايز تنشن دي كانسر يبقى عامل صور على البرس والبرس عمره بيطلع مثل اسمه ماموجرافي لو ماموجرافي بيطلع ماس يبقى غالبا كانسر ما طلعش ماس يبقى دي غالبا مين؟ الانفلاميشن وده حاجه ريكوايرد ان الانفستيجيشن اتعملت عشان حاجتين عشان تنسي ان دي انفلاميشن وتنسي انها تمام بلاي. حلو احنا بقى الكلام المره اللي فاتت احنا هنعالج ازاي قال لك الواحد القانون العام بيقول لك الوقايه خير من العلاج بروفيلاكسس بيتر ده كيو وبروفلاكس دي قال لك انت تحول الشخص اي من هم البري ديسبوزنج فاكتورز لو كل واحده لاكتيتد كانت لابد البري ديسبوزنج فاكتور ما كانش حصل اكيد لاكتيشن مصاري تعني ايه؟ انا اقول لكل واحده لاكتيتد بليز تيك كير اوف يور هيلث هايجين ده نمبر 1 نمبر 2 انشور ان مع كل رابعه حضرتك تعملي كومبليت ايفاكيويشن للبرانسيه مش في رابعه كامله يا اما حضرتك عملي هانجر ايفاكيويشن عندي كراكس على الاريور نيبل يعني دي حق مرهم بانتينول علشان يخلي السكين هارد ويريزيست الالتريشن لو انت شاكك انها داخله في ميلك انجورجمنت وبدايات مستايتس ان بروفيلاكتيك انتي تمام بابكس اند سو اون يبقى انت خد البري ديسبوزنج فاكتورز اقلبهم هيطلع هم دول ايه؟ بروفيلاكتيك البريفنشن دي اوف ذا بري ديسبوزنج فاكتورز. حصل اللي حصل واحده جات خلاص دلوقتي في مستايتس اللي هي المرحله اللي ما بديش مش ميلك انجورجمنت قال لك مستايتس يعني انت وطالما الاورجانيزم ستاب او ستاب يبقى انت هتدي برود سبيكترم تمام انتي بايوتيك وهوت كومنتيشن الهوت كومنتيشن بتعمل بازو كومنتيشن هجيب لحضرتك من الجسم انتي بودرز وميكرو بليز عشان تانترلماين الانفكشن ولا بعدي بقى حضرتك ابنك عنده قد ايه؟ تمام؟ أكثر من 9 شهور تبدأ الرضاعة بقى. خلاص جاب تمام؟ فاحنا هنسبريت اللاكتيشن عند حضرتك بحاجة اسمها برومبلاستين اللي هو الفاجلوزان اللي انتوا خدتوا سنتات النساء اللي هو كان ينتجونايز أني هرمون. الجي بي قبل 9 شهور حضرتك هتلاكتي من الناحية السليمة أو شعورها أنت هبقى يرضع من ناحية فيها خالص. ممكن تعملي مانوال ايفاكيويشن للناحية اللي هي لازم تفضيها برضه. هنرجع نشوف فيها ملك والملك سكريشن شغال لان البرولاكتين تمام شغال في الكفايه. اوكي جت بتعمل مع صار خاطر بتفتكر معايا كتير قوي المره اللي فاتت فورميشن انت ليك قواعد ده كان مهتم فيه كمان مع حضراتكم المره اللي فاتت. اي ابسس في الجراحه مش بريك اوف فلاكتيشن لازم تتبنى لازم يحصل كومبليت بريك داون للتيشن يبقى الابسس فلاكتيشن. كلمة بريك اوف فلاكتيشن يعني ويت فور كومبليت بريك داون انفلاماتوري تيشوز انتو فاست عشان لما تعمل درينج ما درينج مرة واحدة ما اقعدش افتح كل يوم التاني. هنا نيفر ويت فور قال لك ليه يعني؟ ليه هنا نيفر ويت فور فلاكتيشن؟ انا بقى مش هنا بس لما تستخدم عقلك يقول لي في الجراحة السنة هما في 5 أماكن في الجسم كلهم بي 5 بي لو حصل فيهم ابسس يو ويل نيفر ويت فور فلاكتيشن كلهم فيهم امبورتنت ستراكشر. لو انت استنيت لغاية تحصل ترانسفورميشن دي امبورتنت ستراكشر والبي ده مش مع بعض. لو انا تحس بفلكتويشن المبري ده مضغوط يعني البريست ده ويجيب نون لاكتيشن اجين يبقى البريست ابسس شود نيفر ويت فور فلكتويشن. بالمره بقى الباقيين الفال قال لك الفال ممكن عشان ربنا عامل لك فيه تندمز بالديجيتال نيرفز ديجيتال سيول اللي هم دول بيحركوا دول ومش اعتقادي ده اكيد ان ربنا خلقنا عن جميع مخلوقات في دول كل الهيومانيتي معتمد على طبع حضرتك اللي جيرتن تمام اللي بيكتب الموسيقي اي حاجة هو كان دول حاجة حابب تلغي دول. انا باعتقادي حتى شخصيا ان ده هو الابر لمب زي ما بقولها كلمة دي هو الابر لمب ربنا خلقه جاست اونلي فور ذس الستامب. حاول تلغي الستامب بتاعك تخلي الاربع اصابع دول مش تقدر تمسك كوباية مش تقدر تمسك معلقة وتاكل مش تقدر تمسك كتف مش تقدر تفتح باب مش تقدر تسوق عربية مش تقدر تعمل اي حاجة يعني ده هو الابر لمب خلق جاست اونلي فور ذس. ده ومعاه صباع تاني يوزع 3 تنين دول تقدر تعمل كل حاجه تمسك وتعمل كل حاجه ده واي اتنين معاك. اوكي الفرد ما اقدرش استنى على نفسي والا التندنز والنيرس تبوظ يبقى لازم يتفتح بدري. الجيب ثالثه طبعا كانت الفرافت والفرافت طول عمرها معاك كانت فيش نيرس لو عندك فرافت ابسس تاني بعدين هيحصل لك فيش بولز. الجيب الرابعه قال لك البرين ايه اللي كان مش مهم اصل هو اصلا البرين علشان البرين ده البرين اقول لك ما عادش فيه تنشن ولا فيه نيرف برين يعني برين البرين ايه الاريا اللي في البرين مش مهم كل الاريا اللي في البرين امبورتنت. البي 5 اري ايه تعرف مني طبعا برين انا بس انت عندك حد جنب هنا وفتح لوحده هيفتح بخور من جوه الريكتم وخور في الدسكين اوف ذا بابوس وبعدين لو قفل بعد كده هو قال لك ليه المكان ده بيعدي عليه طول 24 ساعه تشتري التراك دي عدى عليها طول 24 ساعة متوقع انها تقفل؟ نهائي ساعتها البتاعة دي حلها حاجة بشعة جدا. الفكرة دي عشان تقفل عندنا لازم نعمله كلاس عشان يعملوا فتحة في بطنهم يعملوا منها انفكيشن بكيني انت لازم تدايفرت السكول اواي من السكة دي عشان السكة اللي تحت تنضف تشتري التراك تقفل. مفيش عيل في الدنيا هيوافق ان تعملوا فتحة في بكيني 3 شهور عشان عنده خرم للتشين فرغم الكيانس بيجيب كل شوية صديق هيعيش بيه العمر كله. العيان ده من الاول خالص العيان ما كان عنده تاني نفس ما حدش استنى عليه هو نيفر ويت فور فلكتويشن واتفتح ما كانش حصل اللي حصل. ففي 5 دي في الجراحه نيفر ويت فور اذروايز يو شود ويت فور فلكتويشن اذروايز يو شود ويت فور فلكتويشن. القاعده نمره 2 ان حد ده لازم يتفتح عند مرجع الانسيب مع ان القاعده العامه في الجراحه بتقول لك لازم الراجل يتفتح في البنج موضوع ايش معنى هنا البنج كله قال لك استاذ الفاضل ده انت ما استنيتش فور فلكتويشن عشان في امبورتنت ستراكشر خايف انها تبوظ. طب انت لما بنج العام بنج موضعي لو قلت حضراتكم السنة اول امبارح الفاضل ما واحدة بس في البريست زي مثال النهارده هي مش حاسة. انا لما بجيب سيدي بنج موضعي لوكال وتيجي تشوفني حاسس ده مش حاسة ده انت طالع صح وبني ادم وشايفك وشايف اوضه العمليات شايف المناظر المخيفه بتاعتكم اللي بتعملوها في اوضه العمليات واللي حاطينها على الشوف عاملين زي الاخرين. اوكي وحاطط توجذر وتشيل هتفتح كان قاعدة بتاخد معنى مش هتضحك عليكم يقول لك كتيرة اتفضل هاخد نفسي بس اتفضل تيجي تشتغل تاني اشتغل خلاص يقول لك اتفضل اشرب منه ميه. تيجي بقى تشتغل انت بتضرب المشرط تفهم هو يجيله مرة واحدة كل انت بتخاف عليك قطع او واحده بتفتح لها بريست قبل تعمل كده المشرف نزل كده بتبقى كله يبقى سيفتي نام ده انا الامن. انا مش عايز حد صاحي يقعد يتحرك يقول لي اخد نفس قضيه واحده على الطب تحت له ايه ملهاش لازمه الكلام كله. الاهم تو رول الرينج بريست قبل اللي هم نفر ويك فور فلكتويشن شو بتنام اندر تمام اللي رايحين بالنسبة تطلع والله الابسس كان هنا هيبقى الريجن انتجن بتاعك يعني يستارت ان لديد اوفر الابسس اما تستحق دخل فيه تلينج وخد عينة من الفص عشان هتبقى المعمل for culture and sensitivity طمتايم الابسس من جوه بيبقى ملتي لوكيبل يعني في فايبر تشيجو سيمتر ما اسمها انتو ملتي لوكيبل عشان تنشور كونتوش evacuation دخل صباعك المصباعك حنين غير المقص وغير المشرط معورش وكمان صباعك وانت بتلعب بيه انت حاسس لما تخش تلعب وتقطع غير ان هو بلانت انفت مش شارب بتحس بيه عارف اللي انت بتقطع فيه ده طيب انت مش زفت ولا بس ضغط حد فيه عشان كويس قوي فانت حضرتك شوت بيج هول لوكيلايز عشان يتخلص من المانت لوكيلايز انتو سينكت لوكيلايز وتنشور كونكريت ايفاكيشن اه خلاص اتفضل كده في كله ده بالسبيت اللي مكانه الكفر اللي انت فيه قال لك احشيها شاشة نعملها ازاي بنجيب شاشة هو بنت العملية كراية طبعا معظم نعملها بالمنظر ده نحط فيها انتي سيبتك سولوشن ويتباين ونعملها ازفان فتدخلها بكرة كافية بالمنظر ده ده من ديها طارق تطلع لبرة بس مش طويل قوي ده دي كده حيث ان انت حضرتك بعد 48 ساعة تقدر تطلع من تراك فايدة الشاشة اللي تبحطها دي قال لك حاجتين في مستيزة عشان فترة حلاب وكده يبقى فيه مش عايز اقول اكتيو الكفرد تتقطعت الكفرد دي تقعد تخرج سنة سنة سنة الشاشة دي وظيفة حاجتين بتمتص الدم اللي طالع وعاملة كومبريشن فعاملة هيمو وكل الشاشة دي كانت محطوطة في انتي سيبتك سوليوشن فهي مخلية الفيد جوه كله انتي سيبتك فور 48 اورز قال لك بس احنا ان اديشن للشاشة دي ونيد ادرين قال لك بمين دلتين ليه طبعا بقى يعني كيف الدرينة مش عارفين قرنا الدرين دايما تيوب عاملة زي الشريمون بنحطها في اي كافة في مطرح واحنا اشتغلنا عشان اي رامنة وفرص احنا مطلعنا نقاش تمام تطلع بالتيوب دي ما تجمعش والدرين في جراحة قاعدة عامة ما فيش درين انتي جرافيتي طبيعي انت عايز حاجة تطلع لوحدها يبقى انتي جرافيتي لو انتي جرافيتي تمام؟ طيب المشكلة عندي لو واحدة كان عندها خراج في الأبر كوشن دبريت حضرتك فتحه من هنا هتحط لها الدين في الكابت فدي محطوطة كده دي هتطبق أمشي جابت ازاي؟ كان الحصة بتتريلت عليها شوية قلت ايه بقى لو العينة بتطلع حضرتك الانستراكت كده ما سمحت كل ربع ساعة ولا كل ساعة بيت عشان تطلع حد من تحت يبقى في خط الجامع الدرين شو تي ويز جرافيتي بتاعها كما خرجته على كده انت ساعتها مدار الناس انك تفتح انسجن ثاني من تحت كاونتر انسجن جهاز معين وتدخل صباعك في الدرس عشان تفتح تاني في التالت لغايه ما يوصل الكارت من فوق عشان تطلع الدين من تحت ساعتها الفتحه اللي فوق بقى خياطها مالهاش لازمه يعني الفتحه اللي انت فتحتها فوق خياطها مالهاش لازمه الدين هتطلع فروم اكاونتر انسجن من تحت باختصار شديد لو حد ده مهم جدا في الامتحان ده زي ما قلت لحضرتك في الحصه اللي فاتت كانوا متابعيني لو حد فيكم جبت اسمه عمره ما ينسى الرولز اوف درينج بريس ابس يعني لو حد فهمت انا جبت اسمه ده لم يصح ان حد في الامتحان يقول لي ايه رولز اوف درينج بريس ابس فاستو شويه هتقول يعني ايه يعني هو كان كانسر بقول لك لا تكتب بس انت لسه بدري عليك ولسه في احنا في يناير 2008 لسه معاك امتحانات لسه ما تعرفش احنا واحنا بنضحكوا لسه عمر تاني انا منكم بقى تجيبوا الخيمه والكنترول ده هنا تجيب المعده بتاعتك عشان لبن برضه مثلا كده لسه فين يا سبتمبر 2006 مين يناير 2008 اوكي اللي بيبقى احنا حضراتكم دايما عندنا تكتبهم كده في حضرتك يقول لك ايه تجربه داخل سنه وانت بعد امتحان اخر سنه اسبوع اسبوعين ثلاثه شهر بكتير هتشتغل كلكم بتشتغل مش على قصر العيني كله بيشتغل بعد الظهر مستوصفات مش عارف ايه حلو يقول لك دول هيعالجوا براد كرايسس يعني يوم اللي بيشتغل في مستوصف هيجي له خراج هيصحوا لما هيجي له براد كرايسس هيبعتها الجراح فعلا انت كنت كاد يعني يوم هتجي لي مال في الدرس فعلا انت فرق الجراح فيقول لك ده مش هيشتغل تحت الدرس انما لما يجي له خراج مش هيقول له هروح الدكتور ما الواحد يعمل ايه يعني حتى العينه تقول له ما حضرتك مين يعني مثلا مات تقول احنا عايزين حد كبير تتفهم الوضع انما خراج لا عايز حد كبير تقول له طب يعني حضرتك كبير بالظبط يعني ده خراج هتقول له ده الحلاق بيفتحه في المول فهو عايز يطمن ان حضرتك لما كمان كام شهر دي اخر سنه هتشتغل You know the rules. يعني من ان احنا نطمن نطلع عشان ده رولز بنجامين ابسس اهم 100 مره انا حاجه تكون عارف هاو كان البليك كانت بس ان دي مش تبقى شغلتك كرات ال وبالتالي نفس البيبر فاكتيشن شو تجي بقى اندر جنرال انيزيا في اريديا الانسجن اوفر ذا ابسس تاخد عينه فور كالتشر اند يو شود بيك اول لوكيلاي عشان يتحول فروم مالتي لوكيلر كافيتي انتو سنجل لوكيلس وفي الباك ذا كافيتي بشاشه مويستن انتي سيبتك سولوشن فور 48 hours والبرين لما تتعطي بالجرافيتي بلاس تستي بمعنى صح لو كان الابسس كافيتي في الابر هاف ديبريست لما تفتح كاونتر انسجن من تحت عشان البرين تبقى ويك جرافيتي ده ملخص هرد عليك حالا اللي انا قلته في الحصه اللي فاتت يعني ده مش حاجه جديده ده تفصيل حصه المره اللي فاتت ده سو كولد اكيوت لاكتيشنال ماستايت ما فيش اكيوت ماستايت في ميل بريست الا ديورنج لاكتيشن الحالات النادرة لو تفعوا الحصة النهاردة اللي ممكن يبقى فيها لك نام لكتيشن مستيتس واحدة عندها هيماتومة وسكند انفكتد او واحدة عندها كانسر بس وكيما حصل فيه سكند انفكشن وكي لهم الفيريا ريال انتر بس لان الكانسر يكون نوع الستة قبل ما يكون جتشال وخفت عملها عملية يا ماتي مش لها تستنى لغاية ما تجيب فتاة يقول عندها هيماتومة يعني مين اللي بتخبط كل يوم ويجي لها هيماتومة في الدراسة تلعب ولكمة فضلك ماشي انما تبقى صعبة شوية هيماتومة سؤالك ايه لا الباك انا هشيلها الباك معموله من اللي هي مستيزس جراند الشاشه اللي محطوطه انت حاطط عليه ضغط كافي عشان تضغط على الكتان اللي في الجراند الجديده هتتحط ويت او انتي جرافيتي مش فارقه بعدين تحط شاشه طرف وما تحب تحمل طرف انما درين محطوطه عشان اي كولكشن او ريمننت صفر مش هتطلع واحده يبقى ويت ولا كانت جرافيتي مش ده ما تطلع من كونتر انتجن والله حظي بقى من الاول البرابس كان في اللور هاف لكن عند ربنا انا فاتح من الاول باللور هاف يبقى الدرين جايه من اللور هاف الحدوته بقى الثانيه النهارده اللي هو كانت الموضوع اذا كنت انا اتكلمت على ده لو انا اكسبكتيشن ماستايتس انا هتكلم على كرونيك والكرونيك كالعاده يا نمط سبيسيفيك ايه؟ الحلو نمط سبيسيفيك هما موضوعين يعني حاجه اسمها ميموري باكتيريا وكرونيك بريس دي ناخد اول من ميموري باكتيريا ماذا يعني ايه؟ ودك لك اكتيزيا اكتيزيا ان دايلاتيشن يعني لو انا مفصل الموضوع انت بتقول لي بريس ودك حصل فيها اكتيزيا فور بلاي دايلاتيشن الحدوته النون ساينتفك كيرفز انا من عارف ان انا بحب احكي الحدوته قوي بلغتنا احنا كمصريين بالبلد بدنا نتكلم عليها مثلا فور انون ريزن لغايه اللحظه اللي قعدت معاكم فيها دلوقتي محدش عارف ايه اللي حصل ليه؟ وي دونت نو فايرال اوتو اميون بكتيريا نو بادي نوز انما احنا عارفينه في الواقع اللي حصل ايه؟ ستات من الايدج سن 35 40 سنه بصوا معايا بقى بيجي لهم كونو تنيجر باك ريترو اريلا لو دي اريلا والنبل طبعا طبعا في 15 ل 20 ميجور باكس بالمنظر ده في البلاس وطب 15 ل 20 لوب بيحصل مانو بيس ميجور باكس كلمة مهمة كده لو جريد كرونيك انفلاميشن كلمة لو جريد يعني صاحب الشأن مش حاسس مفيش فيبر فانت بالراحة قوي تمام مفيش امتمس مفيش بين فالموضوع ماشي وهي مش دارينا بحاجة خالص لو جريد مش اكيوت كرونيك انفلاميشن حلو مع اللو جريد كرونيك انفلاميشن اللي مش عارفين ايه البدايه بتاعته هل كانت البدايه فيروس هل كانت البدايه بكتيريا هل كانت البدايه اوتوجين في جسمه المهم ان في سامثينج رونج حصل followed by low grade chronic inflammation of one of the major factors. High inflammation, T inflammatory product, T inflammatory cells, and polymorph nuclear leukocytes or macrophages, but T destruction, the epithelial lining. Yeah, but inflammatory cells على النيكروتيك epithelium تعمل drug تقفل لحضرتك ال opening of the drug. ادي drug تتقفل. One. شوية شوية يجمع وراها inflammation. قال لك منين؟ قال لك the product is inflammation. مش بتكلم على inflammation. واي inflammation في الدنيا مش كان فيه inflammatory box يبتدي يجمع حضرتك هنا. تمام؟ inflammation. طبعا السكريشن دي بتتجمع وبينها كلوز سبيس فدبلت في هذا المكان لازم يحصل له النتيجه. هنا جت كلمه اكتيفيا اوبستراكشن سبيس فول باي تمام دايليتيشن. واحد شويه شويه السكريشن اللي جوه دي بدل ما هي بتلوت هتبقى تشيزي زي الجبنه. قال لك ليه؟ راح فين الووتر؟ صح الووتر راح حضرتك بايه؟ صح بايه؟ بس برافو عليك. كل ده عندي جنبها ترى دي اللي حابب بس. The solid component will be absorbed by the lymphatic vessel leaving only the solid component ومن هنا هتبقى cheesy creamy material. رائع. أي chronic inflammation في الدنيا نهايته لازم ينتهي باي أي chronic inflammation fibrosis. لو حصل fibrosis في هذا المكان هيشد على الضغط باين. هيحصل لها shortage وهي اللي هتبتدي تشد على النت اللي يحصل له ريفلكشن. من هنا صاحب الشقه تاخد بالك هتطلع عندنا ريفلكشن عشان ما مش تسكت تمشي كده تاكل ساعه مش هقول لك انا خالص قبل كده. تيجي بقى لحضرتك وضع حياتي واحده سنه ما بين 35 و40 ساعه يا لحضرتك تقول لك جيت اون طب انا اسمع ريترو اريلا كلام تيرم كونسيستنسي ومعاها ريفلكشن النفس فتشخص ايه؟ كان تبرد عشان في حاجة عامة متعلقة كده دايما ذهبية بتقول لك ايه؟ any breast mass should be considered as being malignant until proved otherwise. ومن هنا انما الاراك في حد ذاتها موضوع ملوش اي اهمية خالص. موضوع عادي تحليل في انتحار حد ولا ابحاث اهميتهم دايما بتلخبطك مع كانسر بس واحدة بتقول ايه؟ ببريست ماس ريتراكشن هتبقى ايه؟ كانسر بس until proved otherwise. الحدوته هنا ساينتفك كيرف بس ريدكشن تشيز ذا ديفينيشن انا هتكلم براحه قوي لو بيت كرونيك انفلاميشن او بانو كونيجر تمام الكترو اريولر ميموري كام ان ميدل ايجز في مين ها بيحصل فيها ايه ان مع الانفلاميشن ده انفلاماتوري سيل مع النيكروتيك ابيثيليوم بيعملوا بلوك لوان اوف ذا داكت احتمال اوبستراكشن need the stasis of the secretion inside and the product of inflammation oxidase اللي هو شوية شوية بيتحول into cheesy material and the absorption of sewage. طبعا المكان ده بيبقى infiltrated by chronic inflammatory cells. اوكي اي chronic inflammation يتيه باي fibrosis شد على الضغط يعمل لها shortening شد بالتالي على النفل يعمل retraction وتالي كده كان انت عندك واحدة 6 middle age جاي لك عيالتك تشكي من retro aerular mass واحد infection ممكن تمام اثنين ثلاثة ممكن يكون عندها plus or minus nipple discharge spontaneous nipple discharge مستحيل لان الضغط مقفولة انما في تراند في الستات مش على مستوى بلدنا بس على مستوى الناس كلها مستوى الناس اللي هم مش highly educated مش بتاعهم على قدهم اي واحد بيجي لها بريست مال فاكره انها ما تمسكها في ايديها وتبعصها وتفرقعها لو راحت يبقى ديناي ما راحتش تبقى مريض. ففي ناس كتير قوي بيجيلها بريست مال خلاص يقول لك ايه عصرتها حضرتك قعدت عصر فيها مسكوش واحده لما فطبعا انت مع السكويز الفورس بالسكويز خلاص كل مكان يا البلاك دي ما بتسكتش فهتلاقيها بتجيب لك كريمي تشيزي ماتيريال تقول لك حتى لو حاجه معمول سنان بس تكون ماسك انت عبوط عبوط سنان وتعمل لها بيت فطالع تو سبيس لايف او اغلب يعني تقول لك انا جبت ماي دم انت فرقعتي بس وانت بتسكريز هو هنا ما فيش دم بس ما هو عن شيء some of the cadaverous structures فتقول لك وفي في retentionous blood charge جالي من نفر فلا spontaneous لا مش spontaneous انا كنت بس بشوف الناس فجاه بتشوفي الناس ولا بتشوفي السكرين؟ يعني كان عندي احساس ان انا اي كان جيت تو بيت ما حصلش طبعا اي كان جيت تو بيت ازاي ما حصلش اوكي يبقى بالتالي في نمط بس في عشان اكسبيرينس تشارج لازم يكون انديوز هي العمليه اللي ما همش هيطلع لوحده تمام لوجه الله حلو انا بس حضراتكم سؤالين موقف زي موقف انا احكي لك كله حضراتكم وات ابوت بوسيبل كومبليكيشن اوف ريتين سكريشن behind an obstruction for a long period. Look at the infection problem. So what it came? The infection cover one. It can be erotic or any erotic infection. An erotic infection. So what it said? وعشر انتيبيوتكس دول انيروبيك انفكشن ممكن ندوز برافو عليك صح طبعا احنا في لوك روبت سلم اشياء بندي كومبينيشن اوف مينتري دوزول لوك روبت سلم السؤال الثاني لحضراتكم لان اللي جاي بقى كده انت تقولوه طيب انت بتحب تتفرج على الماد دي باي انفستيجيشن تعملها ايه ما ممكن ايه بس ما تعرفش طيب عايز تتاكد مليون في الميه ان الماد دي بناين مش مالين وقال لك ان البايوبس ساعتها كمان سيجمنت بايوبس يعني خش اكسايد الحته دي طبعا ده ماين زي ما انت متوقع انت كده عرفت الانفستيجيشن دي يعني انت طمنت وشلتها بدل ما تاخد منها عينه بعدين ترجع تقول لها هنشيلها طبعا طلعت مليانه انت جنبه ماشي البريس كله يبقى الحل ان انا اعمل اكسجن بايوبسي يعني اكسايد الناس كلها 14 باثولوجي ردوا عليا دي قال لي ماين ولا متشكرين مش عايزين حاجه قال لي مليانه يبقى احنا لسه لينا كلام يبقى ده اول حاجه في الكرونيك نون انفلاميشن ده سو كولد ميموري ها النوع الثاني انتوا عارفينه معايا الحته اللي فاتت اللي هو الكرونيك بريس اب اي حاجه حبيبي ثاني نقول دي واحده كان عندها اكيوت باكتيشنال فايت انا بدي بيها الحته النهارده وهسالكم تردوا عليا وجات لحضرتك في ستيج 3 يعني هي عندها اب يعني عدد الميلك انجوز وعدد المصايف عندها اب كان المفروض الحل الطبيعي انت كان الدكتور تعمل لها ايه الله ينور عليكم برين بقى راح انت باش مهندس تمام انت ميكانيكي ولا دكتور انت عندك براتك صراحه مش ده يفتح خراج اللي حصل ايه لما انتهى انت بايوتكس لما انتهى انت بايوتكس ايه ده اورجانيزم رائع بس فاست انسايد ذا بريست في بريزنت يعني هو كل اللي عمله ايه حاول الفاست اللي في جراها من فان ستيرايد فاست انتو ستيرايد فاست يعني ايه ده لسه عندها فاست اكيميليتد لما احتاج تو بي دريند عشان يطلع بره راح للدكتور ده انت بقى كيس اورجانيز بتحاول كورونامي ستيرايد ستيرايد فاست لما الاورجانيز كيس الانفلامشن كان راح ما عادش البريس لا هوت ولا لاب ولا تندر والتمبرتشر هزت فصاحب الشأن اعتقد انها انا ما طلعت في البريس الفاين بودي الجسم مش هيشتغل هيعمل له ايزوليشن هيرياكت معاه يعمل له فايبرس كبسول تيك فايبرس من هنا حضرتك اتحولت من اكيوت هاب انتو ايه كرونيك هاب حتى الاسم تاني بيسموه انتي بايوما اوما يعني ما ادينوما كارسينوما كار اوما وانتي بايو يعني انتي بايوتك يعني عايز اقول لك دي في زمان ديو تو ذا رونج يوز او انتي بايوتك ان ذا رونج ستيج فاحنا هنا كلمه انتي بايوما ده اللي سمعته بقى مش عارف ايه معلومه وصلته ولا مستحيل تشخص الكرونيك بريست ابسس الا كانت لو واحده بتربع قبل كده هو ده نتاج ديت الاكيوت لاكسيشنال يعني ده عايز تقول ان اكيوت ابسس وكرونيك ابسس في الستات ما يحصلوش الا اثناء الرضاعه بعد الرضاعه اه يعني اي واحده ما رضعتش ما يجيلهاش اكيوت وكرونيك ابسس اه يعني انا ما شخصت اكيوت او كرونيك ابسس في واحده نام لاكتيشن او كولر لاكتيشن اه تمام لما تعمل كرونيك كابسول في فايبرس كابسول عمل لحضرتك في البريست ماس الكونسيستنسي بتاعها شيرف وهارد على حسب الثيكنس اوف الفايبروز وطالما الكابسول فايبروتك الموبيليتي ده ماس في البريست جامد هنرجع لحظه بس جايه لك طب الموضوع ده بياخد فتره بما يعني تكون خلصت الرضاعه بقى لها سنه ماس ريتر فيرم كونسيستنسي موبيليتي جامد انت هتفكر في ايه؟ فبرس لان القانون العام بيقول تمام اي بريست مان شود بي كونسيدر بريكنا تنسيب بروف اذر وايز رائع عايز بقى حضراتكم تساعدوني غير ما حد يبص في الكتاب اللي معاهم الكتاب وتقولوا لي هاو كان اي ديفرنشيت بتوين كرونيك بريست ابسس اند كانسر بريست يعني انا دلوقتي عندي سكيورتي عالي واحنا النهارده مقسومين فريقين، ناس بيقولوا دي كرونيك اب وناس بيقولوا لا دي كانسر بس. ايه البوينت؟ الهيستري كان في لاكتيشن او ما فيش لاكتيشن، بس من اطلاقتي حصلت القضيه جبت من الاخر وقعد عليها السكه. بس اللي احنا هو بنقوله ده الفرقات كلها ملهاش اي اهميه كلينيكال، محدش فينا بيعملها خالص نهائي. مثلا ناخد لازم طب ليه بقى هنقعد نعملها؟ علشان احنا في النظام التدريسي بتاعنا في مصر لازم نخلص الحراره والعرقه والاصاله 7000 سنه، ولازم حاجه من الحاجات دي تبتدي ده ملوش اي معنى، لان هم بيصحوا الورقه بالكيلو، الورقه ال 2 كيلو ونص غير الورقه 3 كيلو، كانوا زمان بيلموا الورق في 2500 ولا ايه؟ راح نصور لك بيصلح الورق ياخد معاه الورق الكيلو يطيروا في الاوضه اللي هو هياخد السين ونجح ويقعد على الارض خلص. هو كده هبقى ربنا رايد كده بقى امسك ال 200 ورقه اللي معاك طيرهم. اوكي؟ بس السنه دي بتبقى اصعب شويه. اشمعنى؟ نعمل بريك ونكمل اشمعنى دي، بس مش عايز اتكلم في اول سنه خالص يعني لسه بادئ نفتح كده ليه؟ احنا كان عندنا مشكله بقى ثلاث سنين في القصر العيني ان احنا كان عمل لنا اسسمنت من ال WHO و هم قالوا لنا انتوا مش كليتكم، لا مش كليتكم ولا الامتحانات بتاعتكم ولا اللي انتوا عملوه ده كمان كان ما قبل الجهاز ب 4000 سنه، يعني دي كان ايام خوف. وانتوا لو مش هتغيروا النظام ده باي ذا اند اوف 2007 2008 القصر العيني مر والجي اكريدت باي ذا بيتش. يعني ايه الكلام ده؟ معناه هم النهارده في ثلاث كليات طب في مصر معترف بيهم بس على مستوى العالم، احنا وعين الشمس والمنصوره زي كوتش باي باي، بحيث ان خريجين اي واحده من الكليات دول الثلاثه راح يسافر يشتغل بره لما يعدل شهادته. هتروح من امريكا تروح معتمد يو اس ام ال اي، هتروح تستخدم حاجه اسمها بلاب مش معتمد بس تستخدم بكالوريوس. كل بيطلب منك معادله هو معترف انك درست طب، يعني هو معترف انك انت درست طب وكنت في طب بس في ايه مش واثقين في شهادتك قوي، فعامل لنا ايه الوضع الجديد هو مش اعترف انك درست طب خالص، انت كده ثانويه عام يعني هو مش انت اكاديمي انت ما تيجي تقول انا عايز اعمل يوسف يقول لك اسم انت بتدرس طب اصلا انت درست طب من اول ست سنين. الكلام ده مش عليكم خالص، هيبقى احسن كلام كل ما هو اتخرج من هذه الكليه ان شاء الله سنه 1920. يعني هو مش بيقول لك للناس اللي هيتخرجوا بعد 2008 كل ما اسم الكليه بتاعتنا تتشال يبقى كل خريجينها في اي سنه من السنين دول ما درسوش طب، دول يدرسوا ميكروبيولوجي ده 10 بقى. انت كده في عرفه ثانوي عام. طب والحل؟ قال لك تغير نظام الامتحانات ونظام التدريس. فنعمل لكم ري اساس مره ثانيه في 2007. اوكي؟ طبعا احنا ما غيرناش نظام التدريس. هتفضلوا غير نظام الامتحانات. طب شوف طب مين قال لك اسئلتكم هتجيب الاكونت اون دي بقى بتقعدوا تشربوا ميه. دي ما تنفعش خالص. قال لك ده طالب طب احنا عايزين مش ما انت بتقف قدره الدكتور على انه يحفظ، انا مفيش دكتور جاهز. ده مستوى غباء. قال لك احنا مش طالبين مفيش دكتور في الدنيا بيحفظ بارز بيحفظ دوزس مش ممكن في الدنيا، لان كل دكتور في الدنيا عنده على كتابه كتايب في كل ادويه في الدنيا كله جرعات. انا ما عنديش دكتور يحفظ لي ادويه جرعات. احنا عايزين هاوس كلينج. يعني جاي لك عام بقى تشرح البرزنتيشن، هو لما بتحصل لما في الكتاب مش هتشخصه؟ ما بالمنظر ده انا حاطط كده. هي ماس هارد وفيكس ما تتحركش تبقى كانسر بس مش كده ما اعرفش. طب لك ومن امتى الديزيز كلها تشكل؟ النهارده معظمها كلها تشكل البرزنتيشن. احنا عايزين نقيم قدرتك على التفكير، ما يعملش نظام ده اللي حاجتين، امس كيش تمام؟ وكيش روح بالصالح. بدل ما انتوا الامس كيش بتاعتكم غبيه. ليه؟ معناها مش اولى كلها يعني، كشف قال قال لك يعني انتوا حاطين اربع اختيارات اي دي دي واضح في النص ان في واحده صح. حاطط ثلاثه غلط واحده صح. اللي معاك شويه يكتب ما انتوا عايزين، قال لك لا احنا عايزين الاربعه صح. وهو يختار الاصح. انا عايز اربع اجابات صح. وهو يختار الاجابات اوبشن امونج ذا فور والفور از كوركت. هنا بقى انت بتقيس فعلا هو بيفكر ازاي. انما تحط لي اربعه ثلاثه غلط وفي واحده صح ويقول لك سي كالعاده فانا ممكن اقول لك سي. خبر يعني. النظام ده طبق بقاله سنتين. بس يعني من سنتين كانوا حاطين 10 ام سي كيوز ومش عارف كام سي كان 23 ام سي كيو احنا يعني استندنج بحيث احنا شويه على دوكات اللي بعدها بقى خلاص نو مور جيفن اكونت اون والكلام ده يبقى الامتحان كله بهذا الفحص. لقيت الحدوته ان الامتحان اتغير والتدريس ما اتغيرش. لسه بندرس طريق خوف وخطر ومنقرع بيزن على فوق مقطع منظرة حضراتكم كنت فرقوني بقى الحالة ما بين كرونيك بريست أبسس وكانسر بريست أبارت فروم ذا هيد سيكشن. هي تاني فروقات تمام ما بين كرونيك بريست أبسس وكانسر بريست اللي عندها في الأجزاء لينف نود سانتر وفيرم وموبايل غالبا أبسس واللي عندها هارت سيكشن هيد لينف نود غالبا كانسر غيره ما ممكن تطلع في الشمي مش هيفرق لان الشمي فايبر التكسور فهيطلع كان والكانسر مات فالماموجرافي طلع في الحالتين في عتيق مات فمقدر استعمله في التمرين. بس في حاجه ثانيه طبعا انت فتحت الانفستيجيشن بتفرق ايه اللي بيفرق في الانفستيجيشن ما بين تيست وسوليد ممكن بس احنا في مصر خليك كمان على عندي شويه مش فاكر يعني لو عيان تشيست اكس راي ب10 جنيه لك لا ما نروحش عليه هتجيب له سي تي ب150 جنيه شوف وبعد كده تاخد ايه الاخر لو طلب فلوس بعد الانفستيجيشن انت تجيب على ايه؟ مش هيبقى حاجه يعني لو في طبعا عامل لك عمليه حضرتك كده وهاخد فلوس كتير معانا في طلبك كده وكده طب احنا دفعنا في الانفستيجيشن قبل كده يعني خلي كل نفس الحاجه يعني العيان بيبقى دايما حاطط باكج يقول لك انا هصرف على العيان ده تمام في سنجي لو انت فاضل لكم في الانفستيجيشن ده مش شكل ايه اوكي الالترا ساوند الالترا ساوند يوري سيستك فروم سوليد ده الالترا ساوند كده بيقول ده في الاب سي فلويد في المان او في الكانسر مفيش تيو ايش بوينت اوف ديفرنشيشن التندر لو المان تندر طبعا مش الاب لان البرايم بريسر بتحكي بالتندر والكانسر ما بيبقاش تندر لان طول عمرك كانسر فيلز دي مشكلة مع كانسر ليه كانسر كان فيلز الكلام ده السنه من بدري هو بيقولنا متاخرين دايما لان الكلاكين عندهم دايما فيلز ايه تاني بوينت اوف ديفرنشيشن نبت ستراج بس دي ممكن وممكن يعني مش دايما هتبقى موجودة لو صادق وكان في فيورولنس نبت ستراج يوم من الايام من الفيورولنس اللي هقولها غالبا ده عارف ان كان عامل في يوم من الايام فيورولنس ستراج مفيش ستراج او كان بلادي ستراج بلادي اكتر مع الكانسر يبقى دي غالبا كانسر ايه تاني بوينت اوف ديفرنشيشن ليكو تايكوزيس يس كان ديفرنشيت نو لا لا لا لا بقى يا صار وتيرا بروتين وانت ستريبت بقى ممتاز احنا كده بروباتيك كتير خلاص مع هو ده النظام اللي هو ايه علمونا كده اللي هو هو رجيل اي كلام راضي تقول اللي بيتحمل ايه صار ما هم قفلها في وشك انفليشن اي حاجه تمشي معاك اوكي تعالى هنا بقى اللور بوردر ده بقى فور ان نون ريزن لغايه ما هتضرب مش عارفين ليه كانسر بس دايما ليه فلات اندر سيرفيس يعني لو عندي مريضنا في مصر كده تبقى عامله كده انما ده لو قفل ده كوره هيبقى ليها تمام كونفكس او سيمي سيركل يعني مع فنمسك بريست كده واجي في الكليه اعمل اندكس وستاندر ثبتها كده واجي اجيب من تحت واحط انتيريور بورد لو لقيت السيمي سيركل دي بمعنى ان لقيته فلات خلاص تلاقي وشك جاب الوان متغير يبقى الماس فيها فلات اندر سيركل فلجنا واللي فيها السيمي سيركل غالبا دي بمعنى تبقى كرونيك فلات موبايل تلاعب بالاطفال باللغة الانجليزية وانا فاكر مع حضرتك كنت سنة خمسة فعشان نبدأ ايه مؤثرة تانية كده قعدت لغاية اخشان الخزة متعقد كان في الستار ستيف ما اعرفش لغاية دلوقتي عندكم كلام لكن كتاب الاسم اوكي كان يقول لك الكالر اوف براش هاف كيلو هاف كيلو ايه دسك عارفها واليو ايوه انا اللي يقول لك ايه ده الغروب الغرب اصلي اخر مرحله في الغروب الكورين بتاع احمد حمد وحنابل يقول لك اللي هو ايه الاحمر اللي بيجي من مخرجيه الشمس بقى في اخر مرحله بتاع على البحر ونزلت خلاص واللون بقى الحته بتاعت الضلمه ايه ايه ايه بقى خلاص كل الاوقات الدنيا خلصت الكارت دي بقى كنت النهارده يعني انا كنت لك سنه 5 سنه كام؟ 85 الموضوع بقى ياخد 20 سنه اوكي كنت لما في الواحد يروح يعرف حد كده زي بالظبط انتوا بتسافروا تشوفوا ليه حد قالكم عنده شيء عنده سنتين يوم ما تروحوا ما تاخده ويوم ما يكبر هيقول لك يا عم يا ما شفتك وانت صغير ويا ما انت عملت ما اعرفش ايه وبتاع وشيء كانوا مسميين سكر الشيفر عندكم بقى سنه دي بقى لون ايه الراش انتهت ماما طمنتوني يعني انا بقوله دلوقتي على يناير 2008 هيكون باي باي باي باي الحمد لله حاجه مش ناطق الموضوع طبعا في حاجه مش عارف ما جاتش على بالكم ليه وانت بتعمل الترا ساوند لو طلعت سيستك لو جبت ابره عملت اسكريشن طلع بص ما لقيت حاجه ان هي سونار جايدد اسكريشن جبت ابره ما طلعتش حاجه يبقى دي خالص ماشي تمام انا عملت الترا ساوند ريبشن دي سيستك ممكن اعمل الترا ساوند جايدد اسكريشن من ضمن التهليج البحث الكلام عندكم طبعا همشي تبع كتاب الوزاره بقول لك لو شد عليها شوت كورس تمام من بتاع ده هوت ميك ثيرابي وهطلع عليك فيت امبروفمنت غالبا ابس ما طلعش امبروفمنت غالبا كانس طبعا ده قمه التهليج عايز يقول لك ايه نفس الفكره فكره الريكومنديشن لو حطيت هوا سخن تمام جبت البتاع ده بقى بيعملوا بيه الدراير بتاع الشعر وحط على البريت بقى وحط كاميرات ميه سخنه ده بيعمل دوت ديليتيشن بيشيل مايكرو بيجز وانتي بودز وليوكوسايت كاميرا وكانت بنت ولد سي فايبر ده لو انفلامات في البروسس المفروض نعمل ايه؟ يحصلها سايت امبروف انما لو كانسر مش هيحصل له سايت امبروف طبعا مش هتهزر اولا اللي موجود هنا ستيرايل بارت ان الاورجانيزم بيشد من زمان كلمه شورت كورس مش عارف هوت ويت ثيرابي تهديد بحث انا بقول لك ديها انتي بيوتيك انتي بيوتيك ايه؟ ده هي المشكله دي اصلا مشكله انتي بايوتيك دي اسمها انتي بايوتيك طبعا في الاخر بقى حضرتك انت جبت من الاخر حل الحدوته دي في التفريق انا قلبي مش مطمن ولا بنعمل كده الفرد كله انا بخش اشيل البتاع ده اكسجين بايوتيك وبدخل في العمليات يعني انت مش لسه ثاني تحليل اصلا ده يبقى تشيلها وتيجي تشوف قبل النشر تقوم مخرص قديم كرونيك بريك بقى طلعت ماشي بس الرحمه لا كده بقى كان كروزت يبقى غالبا ايه مالجنا في بقى فور تمام ست فقط يبقى حدوته الكرونيك بس ابسس ما جابش هتحصل الا نتيجه الرونج تريتمنت اوف لاكتيشن اند ماستايتس في مرحله اي مرحله بس فورميشن وده المكان اللي عملها درينج تكون انتي النهارده فعملت ده سو كولد انتي بايوما والانتي بايوما ديت لما عملت سيل فايبرس كبسول عملت كمان سيميليتنج كانسر بريست وهنا جت اهميه الموضوع يعني ما كانش سيميليتنج كانسر بريست ولا كان حد سالت دي خالص اطول بركه تجري معاك يبقى انا ريكارد الكرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن في البريست عندي نوعين اللي هم مين؟ ميموري دارك اكتيزيا خلاص وكرونيك بريست الثالثه الاخيره مثلا ما هي اللي هو التي بي ايه يا حضراتكم برضه انت تقولوا لي ايه هو البريست؟ برايمري ولا سكندري؟ طبعا طبعا الجيوب كامل في البريست يعني لازم يكون سكندري غالبا هو كان بالمونري تي بي بص البريست عن طريق حته من اثنين يا بلاد يا اما التي دي ده كان عمل في الفلورا انقيمة ايه وخرمت الفلورا وخرمت انت الكوستة للتشيكة وكان تفتح على بره لقيت البريت في الشهر وانا حسيت بره يعني ليك في الفيزيا ماتيريا فرام بتشاس كامسي ده لو كان راجل كنت عملت على تشيك تقول تمام لاينت او كسة مالك تشارج في الماتيريا فالنهاردة انا عشان اوصل تي بي للبريت يا اما دايركت سبريد فروم انقيمة اوف ذا فلورا يا اما بلاد سبريد فروم بلمونري تي بي دي مش بس اكستريملي اكستريملي اكستريملي اكستريملي رير يعني موضوع اصلا ما يخش على بال حد بس راجل لو عندك كافيشن في البريد عامل لك نوديول والنوديول دي تبقى ماتس يعني هتلخبطك معاها تحس ان كل موضوع في البريد اتعمل عشان في الاخر يوصلك لحاجه واحده تشوف دي ديفرنشيت فروم كانسر بريد لان هو اهم موضوع في البريد كله هو يعني مش نفسه كمان بس النهارده من اول كنت والتومر والانفلاميشن كل مره بقول الموضوع في حد ذاته ملوش اهميه انما اهميته كده عشان هو داخل في الديفرنشال دايجنوز مع الكانسر تمام ده فعندك ايه الشداي؟ عندك فيرتل تراكت طيب لو البيست كله كان ديسترويد ومليان كيزيس ماتيريال ومالتيبل فاينسز عندك شيء بس عندك شيء مش سيمبل مش اكتف مش سيمبل يعني شيل بريست بس من غير ما تشيل لينك نود ولا حاجه بس اوني سيمبل مش سيمبل يبقى التي دي في حد ذاته ملوش اي اهميه انما اهميته عشان هيعمل ماس ويبقى داخل في الديفرنشال دايجنوز تمام كانسر بريست او بريست مانجمنت يبقى تاني اي انفلاميشن في الدنيا يا اكيوت يا كرونيك والاكيوت في البريست شود بي اكيوت لاكتيشنال مانسايتس لو ما تصدق عارف في خلاص راح ميلك انجورجمنت مانسايتس افس فورميشن الكرونيك نانس بيستاتي يا مامري باكس التيزيا يا كرونيك بريست أبسس ده سوكول ده أنتي بيوما الرنج MMUs of the antibiotics in the wrong stage which is the abscess stage of infectional mastitis finally the specific RTB في بقى حبة رير فور متعرفوهم أساسي بس إن برضه في ناس عندنا في الامتحان غلط يقول لك وهي أنواع المستايتس الثانية اللي بتتعرفها قول له في كروماتيك مستايتس وفي كليتيك مستايتس وفي حاجة اسمها نيونيتال مستايتس وفي كيفرتر مستايتس أنت أمثلة إيه نيونيتال وفي كيفرتر قول لك ولا حاجة الميكسلر اللي هما لو انت عندك بنوت صغيرة لسه مولودة كانت واخدة اكسبت استروجين ترانس بلاسنتا ممنوعة هيحصل لها حد البروليفريشن اوف ذا ميموري جلاند بتروح اول ما تتكلم فتلاقي عندها وقت اللارج شوية ده اختفي لوحده على شوية فدي بيسموها نيتال ماستايتس برضه هتطعم الكيوبر كيك تمام ده لسه ما ظبطش الهالكو سلامو بيتويتري اوفيريال اكتو عشان يقولوا بتاع كده حتى كان عامل يقول لك اول فور كي تايمز مش مظبوطين مش راكب خلاص لان في بدايه الهايبو سلام وفيزيكال وبين اكسس دي الهرمونال بالانس مش مظبوط نتيجه الهرمونال بالانس اللي مش مظبوط في البنات فقط لا دم بيبرتي في بريست كيس الف بس اللارج عن البريست الثاني وعمل نزوله كده فقال لك دي سكوبيتال ماستايت واحده اتخبطت في حاجه جامده في دراعه عملت هيماتوم بدل ما تبقى تروما الكتروماتيك ده تاخد بالك كل واحده من دول ما فيهاش ايتس يعني كل دول ميس نومر يعني انت بتتكلم على هرمونال امبالانس ايه ماستايت هي ناس ماشي مصر يعني بس انا عايز فين الايدس في الحدود مفيش ايدس وبالتالي كل دي ايه يمكن الوحيده اللي تمشي في الحدود ماشي بتسبب انفكشن يبقى سبريتك مصايت مقبوله انما نيونيتال مصايتس وتروماتك مصايتس وبريبرتال مش فاهم تصدق ما تصدق مليان مش نومر كتير جت على دي يعني احنا هيعدي علينا كتير حاجه وتم غلط واحنا اكتشفنا ان احنا مش لاقي من زمان اتعمل غلط بس يقول لك بس هو ده الاسم اللي اتعرف عليه ما فيش عليه انا الثاني ستومر انما الاسم ده نفسه لعبه مش عارف اوكي بس انا هقدر اكد حلو مش هضغط على حضراتكم اكتر من كده النهارده حاسس اول السنه زي طالبين حضرات طبعا احنا بكره بعض وهناكل انا كنت انا بقى دي حد عايز الاثنين عشان بكره اول يوم رمضان فمش هتجيبوا فبالتالي الاثنين هيبقى برضه بالنسبه لنا كده احنا قلنا الثلاث احنا كده الحته الساعه 4 الساعه 12 بكره ان شاء الله اللي هعيدها نفس اليوم 3/12 الظهر اوكي النقطه الثانيه الاهم انا ابتديت احفظ وشوش ناس مكمله معايا طبعا المره الجايه مش هيجوا بقى خلاص ده انا طبعا اول اسبوع الناس بتبقى رايحه وجايه ولا بيروح هنا بيجي هنا والكلام ده كله بس انا شفتهم وحفظتهم انا يمكن اول حاجات اللي اسالهم راجل قلت له انا ابتدي نقطة مهمة يعني انا لان هو ما كانش عارف حوالي السن الوحيد المذاكرة او السن الوحيد القراية اول باول